الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وخليله الطيبين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع أو الثلاث من قبيل الحركة في الحركة، وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى. فيقال أن العرض بما أنه مرتبة وشأن من شؤون الجوهر، فإذا تحرك الجوهر تحرك العرض بتبع حركة الجوهر، على أساس أنه لا يعقل أن يتحرك الجوهر دون أن تقع الحركة في مقولة العرض، باعتبار أن العرض يكون مرتبة من مراتب الجوهر وشأنا من شؤون الجوهر. فإذا كان العرض تابعا فلا يعقل أن تقع الحركة في المتبوع دون التابع. ما نريد أن نشير إليه في هذا المطلب هذا الأمر. هنا قال: حركة العرض بتبع حركة الجوهر، ولم يعبر أن العرض يتحرك بعرض حركة الجوهر عليكم السلام. فتارة يقال أن حركة العرض هل هي بالعرض أو حركة العرض هي بالتبع؟ مثلا هناك نعبر أن الجالس في السفينة يتحرك، هنا هل يقال أن الجالس في السفينة يتحرك بتبع حركة السفينة أو بعرض حركة السفينة؟ نقول لا، لا بد أن يكون التعبير أن الجالس في السفينة يتحرك، فيقال تحرك الرجل، هنا حركته من باب الواسطة في العروض، بمعنى أن حركته بالعرض بنحو ثانيا وبالعرض، كما عبرنا مرارا بنحو ثانيا وبالعرض. فالحركة أولا وبالذات للسفينة، وثانيا وبالعرض للرجل الذي في السفينة. هنا لا يجب أن يعبر بالتبع، يجب أن يعبر بالعرض. لماذا؟ لأن مفاد التعبير بالعرض أن إثبات الحركة للرجل في السفينة بنحو المجاز، بمعنى حقيقة هو ليس بمتحرك، ما زال جالسا على كرسيه. لماذا إذن أسندت الحركة إليه؟ قلنا مرارا من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. بينما إذن النقطة التي يجب أن نلتفت إليها أن حركة الرجل في السفينة لما كانت حركة مجازية عبر عنها أنها حركة بالعرض من باب ثانيا وبالعرض. هنا إذا قلتم أن الجوهر أن العرض يتحرك بتبع حركة الجوهر، هل مرادكم أنه من باب ثانيا وبالعرض؟ فيقال الحركة أولا وبالذات للجوهر وثانيا وبالعرض للعرض. لو كان المراد ذلك كان معنى ذلك أن الحركة الثابتة للعرض حركة مجازية نظير حركة الرجل في السفينة، فأساسا هي ليست حركة حقيقة، وإنما مجازا عبرنا عنها أنها حركة. نحن نقول لا، ليس الأمر كذلك، نحن نريد أن نقول أن حركة العرب حركة حقيقية، فالجوهر إذا تحرك تحرك العرب أيضا، وهذه الحركة ليست نحو المجاز، حقيقة تحرك باعتباره تابع، ولا شك إذا تحرك المتبوع حقيقة يتحرك تابع. إذا يجب أن لا نعبر بالعرب، نعبر بالتبع. إذا مفاد الحركة بالتبع هو إثبات الحركة بنحو الحقيقة، بينما مفاد بالعرب إثبات الحركة بنحو المجاز، أي حقيقة ليس حركة، ليس هناك حركة للرجل في السفينة، مجازا قلنا أن الرجل تحرك، وإلا حقيقة وواقعا ولم يتحرك. العرب لا حقيقة ماذا؟ تحرك. إذا فرقوا بين التعبيرين، بين القول أن هذا ثابت بالتبع وهذا ثابت بالعرب. قد تجد بعض الأعلام يعبر أحيانا يقول بالعرب وبالتبع، فيعبر بتعبير واحد، تجد هذا في كثير من الكلمات خصوصا على مستوى الأصول، مع أنه حقيقة هناك فرق بين تعبير بالتبع وبين تعبير بالعرب. بناء على ذلك يمكن أن نقول هكذا: إذا اجتمعا اتحدا، وإذا افترقا اختلفا. إذا تعبير بالتبع يغاير تعبير بالعرب، لهذا قال: وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر. قال حركة بالتبع، حركات أولى. الأمر الثالث الذي يترتب على القول بالحركة الجوهرية ما أشرنا إليه سابقا، وهو لما ثبت أن الصور الجوهرية متغيرة، أي أن الحركة ثابتة للصور النوعية للطبيعة الجوهرية، فينسحب ثبوت الحركة للطبيعة والصور النوعية والصور الجوهرية، تنسحب هذه الحركة ثبوتا إلى الحركة الصور الجسمية. لماذا؟ باعتبار أن علاقة الصور الجسمية بالصور النوعية علاقة الجنس بالفصل، وعلاقة الجنس بالفصل علاقة العلة بالمعلوم، بحيث يكون الفصل علة محصية لمن؟ للجنس. فلا يعقل أن تكون الصور النوعية التي بمثابة العلة متغيرة والمعلول ألا وهو الصور الجسمية ليست كذلك، هذا مستحيل. كذلك نقول لما كانت الصور الجسمية متحركة تكون المادة متحركة. لماذا؟ لأنه هناك اتحاد بين المادة وبين الصورة، وهذا الاتحاد وهذا التركيب تركيب اتحاد كما قلنا في محله في المرحلة الثالثة. إذا لا يعقل، خصوصا إذا التفتنا أن فعلية المادة يكون بفعلية الصورة، أساساً فعليتها وتشخصها إنما يكون من خلال الصورة. فالصورة إذا كانت متحركة ومتغيرة ينسحب هذا إلى المادة. لهذا نقول المادة إذن لا بد أن تكون متحركة، لا بد أن تكون متغيرة في جوهرها. بناء على ذلك نجد أن العالم الجسماني، العالم الطبيعي، العالم المادي بجميع صوره النوعيه، صوره الجسميه، مواده، اعراضه، كله متغير. اما التغير في الصور النوعيه هذا واضح، تم اثباته ان الصور النوعيه بما انها عله للاعراض والاعراض متغيره، وعله المتغير يجب ان تكون متغيره. اذا الصور النوعيه لا بد ان تكون متغيره، فاذا تغيرت الصور النوعيه تغيرت الصور الجسميه، واذا تغيرت الصور الجسميه تغيرت الماده. إذن نجد أن العالم الجسماني بما يشتمل على صور نوعية، بما يشتمل على صور جسمية، بما يشتمل على مواد، بما يشتمل على أعراض. لماذا؟ لأن الأعراض مرتبة من مراتب الجوهر وتابعة للجوهر، فإذا ثبتت الحركة في الجوهر ثبتت الحركة في جميع الأعراض. إذن بناء على الحركة الجوهرية يثبت أن العالم الجسماني بجميع شراشره كله متحرك، بجميع شراشره يعني بصوره النوعية، بصوره الجسمية، بمادته، بأعراضه، كله متحرك. ولهذا قال: وثالثا أن العالم الجسماني، العالم المادي، العالم الطبيعي في بعض كلماتهم كله بمعنى واحد، بمادته الواحدة. لماذا هنا عبر بمادته الواحدة؟ لأننا قلنا أن المادة محض قوة، صرف قوة، وصرف الشيء ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. فالمادة أي الهيولة الأولى تكون واحدة. قال: حقيقة واحدة سيالة بمعنى متحركة. لاحظ بجميع جواهرها. لماذا لم يكن متحركة بجوهرها؟ نقول لها بجميع جواهرها ليشمل ماذا؟ ليشمل الصور النوعية لأنها جوهر، وليشمل الصور الجسمية لأنها جوهر، الصورة الجسمية والصورة النوعية من الجواهر، وأعراضها، جميع الأعراض، كل الأعراض. قال: قافلة واحدة تتحرك إلى ماذا؟ إلى غاية ثابتة لها، الفعلية المحضة. هنا يقول أن العالم الجسماني هو متحرك بجميع جواهره، بجميع أعراضه، متحرك نحو ماذا؟ لأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. يقول: متحرك إلى غاية، تلك الغاية هي بلوغ مرحلة الفعلية المحضة. الفعلية المحضة يعني التجرد عن المادة. لماذا؟ لنقطتين يجب أن نلتفت إليهما. النقطة الأولى أن المادة محض القبول والاستعداد، وليس الاستعداد الذي تحمله المادة استعدادا معينا، لا، استعداد كل شيء، استعداد كل شيء. إذن فيها استعداد لكل شيء المادة، ولهذا هي صرف القوة، صرف الاستعداد، استعداد أي شيء. هنا لماذا المادة يجب أن تصل إلى مرحلة الفعلية، يعني إلى مرحلة التجرد؟ لأنه أساسا الذي يمنع من مواصلة الاستعداد هو عالم التزاحم. الذي يمنع من مواصلة التكامل ومن مواصلة الحركة التكاملية هو وجود ما يمنع الحركة. والموانع أين تتصور؟ في العالم المادي. في العالم المادي هناك يتصور المانع. إذا لا يتصور وجود المزاحم الذي يزاحم السير التكاملي، والمانع الذي يمنع من مواصلة الحركة والتكامل، إلا مزاحم مادي أو مانع مادي. هنا الكلام أن العالم المادي كقافلة واحدة، يعني كوجود جمعي، كوجود منبسط، كواحد مجموعي، وليس خصوص الإنسان الذي يسعى، وليس النقطة التي تسعى أن تصل إلى الإنسانية، أو الجسم الذي يسعى إلى أن يصير نباتا، لا، مجموع العالم المادي كقافلة واحدة. إذا كان الأمر واللحاظ هو العالم المادي كوجود منبسط جمعي على جميع مراتب الوجود المادي، هنا لا يتصور مزاحمة ولا يتصور مانع. أما أنه لا يتصور المانع ولا يتصور المزاحم، لما قلنا أن المزاحم والمانع إنما يتصور في عالم المادة، في عين العالم المادي. والمفروض أننا نتكلم ماذا عن العالم المادي كوجود واحد. إذن المانع إذا فرض لا بد أن يكون هو خارج عن العالم المادي، والمفروض أنه لا يكون هناك مزاحم إلا من خلال العالم المادي. فإذا لم يوجد المانع ولم يوجد المزاحم، لماذا؟ لأنه لا يتصور وجود مزاحم ومانع من خارج العالم المادي، والكلام الآن في العالم المادي كوجود جمعي. إذن إذا فقد المزاحم وإذا فقد المانع ما يمنع عن مواصلة السير، وبلحاظ ما ذكرناه أن المادة تحمل استعداد كل شيء، إذن هذا الاستعداد لا مزاحم له ولا مانع له يوقفه، ووقوفه خلف الحكمة الإلهية، لأن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون المادة فيها استعداد أن تصل إلى كل شيء ما لم يوجد المانع وما لم يوجد المزاحم. والمفروض أن المانع والمزاحم غير متحقق، لأنه لا يتصور المزاحم والمانع إلا في عالم المادة، والكلام هنا في عالم المادة بما هو عالم جمعي. إذن هذا الاستعداد سوف يأخذ مساره إلى أن يصل إلى مرحلة التجرد ومرحلة الفعلية، لأنه لا مزاحم يوقفه، فهو يسير سيرا تكامليا حتى يصل إلى وأن الدار الآخرة هي دار القرار والتجرد، يصل إلى مرحلة ينسلخ ذلك الجوهر عن حقيقة المادة. ولهذا قال إلى غاية ثابتة لها. لماذا هذه الغاية ثابتة لهذا العالم المادي؟ لأنها من الواضح أن المادة فيها استعداد أن تصل إلى كل شيء. لماذا قال الفعلية المحضة؟ الفعلية المحضة معنى لا قوة معها، محض الفعلية، وإذا وصل إلى محض الفعلية انتهت الحركة أو لم تنتهي الحركة؟ انتهت الحركة، لأن الحركة قلنا امتداد القوة معا مع، وهي إذا بلغت بالسير التكاملي وبالحركة الاشتدادية إلى أن وصلت إلى مرحلة الفعلية، إذا توقفت الحركة، وهذا معنى دار القرار. وهذا معنى أن الشيء يبدأ بالجسمانية إلى أن يصل إلى مرحلة روحانية. النفس جسمانية الحدوث، ماذا روحانية البقاء، إلى أن تصل إلى مرحلة الفعلية ومرحلة التجرد. ولهذا إذا لاحظنا التعبير القرآني ماذا نجد؟ نجد أن التعبير القرآني ابتدأ كتصوير خلقة الإنسان من أي؟ من العالم الجسماني، من المادة. خلقناه من سلالة من طين، والطين ماذا؟ جسمه من الجسمانية. ثم تبدل إلى ماذا؟ من طين، ثم تبدل إلى نقطة، والنقطة أيضا جسم، ثم تبدل إلى ماذا؟ إلى علقة، والعلقة جسم، منها الدم المتخثر، ثم إلى مضغة، والمضغة أيضا الدم الذي يكون كهيئة قطعة اللحم، ثم يتبدل إلى ماذا؟ إلى لحم يتكون اللحم. لاحظ كله الآن تسلسل في الجسمانية، تبدل من جسم إلى جسم آخر، ثم كسونا العظام لحما. ثم ماذا تقول آخر الآية؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا التعبير ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني يختلف عن الخلق الأول. يعني إذا كان الخلق الأول جسمي، لابد أن يكون الخلق الثاني غير جسمي. ثم أنشأناه خلقا آخر. ولهذا ما يستظهر في عبارات القول من أن الإنسان مركب من جسم ومن روح، من بدن ومن روح، هذا تعبير ليس بدقيق بناء على الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية لا تثبت التركيب، تثبت التبديل، أن هناك تبديل من مرحلة إلى مرحلة، وليس هناك شيء هو مركب من أمرين، من جسم ومن روح. لا، هو يبدأ بالجسم فيتبدل إلى أن يصل إلى مرحلة الفعلية والتجرد، ثم أنشأناه خلقا آخر غير جسمي. وهذا معنى أن يقال النفس الجسمانية الحدوث إلى أن تصل إلى مرحلة روحانية البقاء. إذن فبناء على الحركة الجوهرية، كل متحرك في جوهره يصل إلى مرحلة الفعلية ما لم يوجد المزاحم أو المانع المادي. بهذا تم الكلام في إثبات الحركة الجوهرية. فيما يتعلق بالحركة الجوهرية بقي مطلب، وهو في موضوع الحركة الجوهرية وفاعل الحركة الجوهرية. قلنا أن المراد من الموضوع هو المتحرك، بمعنى الذي تجري وتتجدد عليه الحركة. هنا ما هو موضوع الحركة الجوهرية؟ قلنا سابقا أن موضوع الحركة هو المادة، سواء كانت المادة الأولى أو المادة الثانية. فنقول الحركة الجوهرية موضوعها هو المادة، فالمادة تتعاقب عليها صورة ممتدة سيالة، بها تحفظ وحدة المادة وتشخص المادة. هنا لابد أن نسترجع مطلب قرأناه في المرحلة الثالثة. قلنا أن المادة تحتاج إلى الصورة في أمرين. الأمر الأول في تشخصها، لأن المادة مبهمة ومحض القوة، وتشخصها الوجودي يكون من خلال صورة. والأمر الثاني في تعينها النوع. إذن المادة تحتاج إلى الصورة في مقام تشخصها وفي مقام تعينها. وإذا كانت المادة تحتاج إلى الصورة، والصورة كذلك تحتاج إلى المادة، لأن فعلية الصورة يكون من خلال فعلية المادة. قلنا هنا الصورة لما كانت محتاجة إلى المادة، هل تكون الصورة علة للمادة؟ قلنا لا تكون علة للمادة. إذن ما هي علة المادة؟ قلنا علة المادة جوهر مفارق، وهو العقل الفعال. لماذا لا نعتبر أن الصورة علة المادة؟ لأنها لو كانت الصورة علة المفروض أن العلة لا تحتاج إلى المعلول، والمفروض أن الصورة تحتاج إلى المادة في مقام فعليتها. إذن الصورة من المستحيل أن تكون هي العلة التامة للمادة. إذن ما هي العلة التامة؟ قلنا جوهر مفارق عن المادة هو العقل الفعال. نعم الصورة تكون شريكة العلة للمادة، شريكة العلة للمادة، لا أنها هي العلة الفاعلية للمادة. هذا ما قرأناه في المرحلة السادسة. لذا قالوا إن موضوع هذه، سوف نقول لماذا عبر عنه بقالوا في آخر المقطع. إن موضوع هذه الحركة أي الحركة الجوهرية هو المادة. هذه المادة محض القوة تحتاج إلى محصل. من يحصل هذه المادة؟ الصورة هو المادة المتحصلة. لماذا قال متحصلة؟ كالجن، الجنس جنس المتحصل من خلال الفصل. أيضا المادة متحصلة لأن المادة هي الجنس والصورة هي الفصل. المادة جنس لا بشرط، والفصل والصورة جنس لا بشرط. المادة هي جنس، فيكون نسبة المادة إلى الصورة هي نسبة الجنس إلى الفصل. إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة. لاحظ متعاقبة بأي نحو؟ بنحو اللبس بعد اللبس، لا بنحو اللبس بعد الخلع، المتحدة بالاتصال والسيلان. فوحدة المادة وتخصيتها محفوظة بماذا؟ بصورة ما من الصور المتبدلة المتعاقبة عليها. وصورة ما هنا فقط سؤال، لماذا نحن تارة يقول أن ما يجري على المادة صورة واحدة ممتدة كما عبر، نعم كما عبر هناك في الفصل السابق، ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة. بالحقيقة قال ماذا؟ قال صورة جوهرية واحدة لأنها صورة متعاقبة بنحو الكون والفساد، بل بنحو اللفظ بعد اللفظ، فهي في حقيقتها صورة واحدة. لماذا هنا يقول بصورة ما من الصور؟ فوحدة المادة وشخصيتها محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. نقول هنا بالاعتبار العقل عندما ينظر إلى هذا الوجود الواحد الممتد ويقسمه تقسيما فرضيا ينتزع من كل حد صورة، وإلا في حقيقتها هي صورة واحدة. قلنا كحركة قطرة المطر النازلة من الأعلى إلى الأسفل، هذا وجود ممتد، أو كما يقال الزمان، الزمان وجود واحد ممتد. هذا الوجود الواحد الممتد العقل يقسمه تقسيما فرضيا، فمن الجزء الأول يقول ليل، ومن الجزء الثاني يقول نهار، ومن الجزء الثالث يقول منتصف اليوم، ومن الجزء الأخير يقول مثلا آخر النهار، وإلا حقيقة هو أمر واحد ممتد. حركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل هذا وجود واحد ممتد، العقل يقسمه فيقول فوق وسط تحت. قال محفورة بصورة ما من الصور المتبدلة وصورة ما وإن كانت مبهمة لكن وحدتها محفوظة بجوهر مفارق، مفارق عن المادة وهو الذي أطلقنا عنه بالعقل المجرد. هذا العقل المجرد هو الفاعل للمادة، يعني العلة الفاعلية للمادة. لماذا لا تكون الصورة؟ لأن الصورة هي محتاجة إلى المادة في فعليتها، فلا تكون الصورة علة. هو الفاعل للمادة الحافظ لها ولوحدتها وشخصيتها بصورة ما، فصورة ما شريكة العلة كما قرأنا في المرحلة الثالثة. شريكة العلة للمادة وليست الصورة هي العلة، لأن الصورة هي محتاجة إلى المادة، والمادة المتحصلة بالصورة هي موضوع الحركة الجوهرية. وهذا الذي نقوله، وهو أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة، والصور المتعاقبة على المادة بنحو اللبس بعد اللبس تكون محفوظة من خلال ذلك الجوهر المفارق. هنا يقول العلامة بناء على من أنكر الحركة الجوهرية بأن قال أن الصور المتعاقبة على المادة لا بنحو اللبس بعد اللبس، بل بنحو الكون والفساد، أنها تلبس صورة فتخلع صورة فتكون فتوجد صورة جديدة، هذا بنحو الكون والفساد وبنحو اللبس بعد الخلع. هنا لا توجد حركة، توجد انفصالات دفعية، صورة تعدن فتوجد صورة جديدة، هنا لا توجد حركة ممتدة واحدة. يقول العلامة الطباطبائي من أنكر الحركة الجوهرية كالمشائي الذي أنكر الحركة الجوهرية وذهب إلى أن الصور التي تتعاقب على المادة كلها بنحو اللبس بعد الخلق فهو ينكر الحركة الجوهرية. من أنكر الحركة الجوهرية ماذا قال؟ هو المشائي ماذا قال؟ قال هذه الصور التي تتعاقب على المادة بنحو اللبس بعد الخلع موضوعها المادة، موضوعها المادة، فالمادة موضوع لهذه الصور المتعاقبة بنحو اللبس بعد الخلع. يقول العلامة إذا كانت هذه الصور المتعاقبة على المادة بنحو اللبس بعد الخلع موضوعها المادة، فمن باب أولى أن تكون إذا قلنا بصورة واحدة ممتدة سيالة يكون موضوعها المادة أيضا. إذا كانت ثمة صور تتعاقب على المادة بنحو اللبس بعد الخلع، مع ذلك قلتم المادة هي التي ترد عليها هذه الصور المتعاقبة بنحو اللبس بعد الخلع، وهنا ومن يحفظ وحدة المادة وشخصية المادة جوهر مفارق عن الصورة. وإذا كنتم تلتزمون بهذا هنا فمن باب أولى أن نقول بناء على الحركة الجوهرية التي تعني وجود صورة جوهرية واحدة ممتدة سيالة أنها تتعاقب على هذه المادة، والحافظ لوحدة المادة ولشخصية المادة جوهر مفارق. بناء على قولنا يكون أولى هذا المطلب، أنتم بناء على إنكار الحركة الجوهرية بمعنى إيمانكم بأن هناك صورا تتعاقب على المادة بنحو اللبس بعد الخلع قلتم هناك المادة وهي موضوع هذه الحركة بنحو الكون والفساد. إذا كانت هناك صور متعددة بنحو الكون والفساد ترد على المادة، فكيف بنا نحن الذين نؤمن بوجود صورة واحدة؟ من باب أولى أنها تكون تلك الصور هي الحافظ لوحدة المادة، فهنا من باب الأولوية. يقول العلامة لاحظ ماذا قال، وهذا الذي نقوله وهو أن موضوع هذه الحركة هو المادة التي تتحصل بتلك الصورة الواحدة الممتدة حقيقة، كما أن القائلين بالكون والفساد أي النافين للحركة الجوهرية، يعني يقولون هذه الصور كلها تأتي بنحو تخلع صورة وتلبس المادة صورة أخرى، قالوا إن فاعل المادة هو صورة ما محفوظة هذه الصورة وحدتها بجوهر مفارق لا نعم المادة وحدة المادة بجوهر مفارق يفعلها، يفعلها يعني يوجدها، يعني يوجد الصورة ويفعل المادة أي ويوجد المادة، لأننا قلنا الصورة لا توجد المادة. لماذا؟ لأنها لو كانت الصورة توجد المادة لما احتاجت الصورة إلى المادة. إذا من الذي يفعل المادة؟ هو العقل المجرد. نعم يفعلها بواسطة الصورة، ولهذا عبرنا عن الصورة بأنها شريكة الله. قال وحدتها أي وحدة المادة بجوهر مفارق وهو العقل المجرد يفعل الصورة، فيكون العقل المجرد ماذا؟ علة للصورة وعلة للمادة. يفعلها ويفعل المادة بواسطة الصورة، لذا قلنا فصورة ما شريكة العلة، شريكة العلة بمعنى شرط في فعلية وجود المادة وتحصل المادة وممر لفعلية المادة. شريكة العلة بالنسبة إلى المادة حافظة لتحصلها أي لتحصل المادة ووحدة المادة. إذن بناء على الكون والفساد قلتم بهذا القول، فمن باب أولى نحن الذين نلتزم بوجود صورة واحدة ممتدة سيالة أنها ترد على مادة تكون تلك المادة وحدتها وشخصيتها محفوظة بجوهر مفارق يوجد المادة ويوجد صورة من باب أولى. والتحقيق العلامة كل ما تقدم هذا في هذا المقطع ما هو إلا مماشاة للمشائي. المشائي قال أساسا من المستحيل، من المستحيل أن تكون هناك حركة من دون موضوع، يعني من دون متحرك، هذا أمر محال. وإلا لزم أن تكون الحركة من دون متحرك والموصوف من والوصف من دون موصوف، هذا محال. إذن في كل حركة يجب أن يوجد موضوع، ذلك الموضوع يجب أن يكون من خارج حقيقة الحركة، وإلا لو كان الموضوع من حقيقة الحركة لازم أن يكون المتحرك والحركة شيء واحد. قالوا كالأعراض، الأعراض الحركة في الكيل، المتحرك هو لون التفاحة، لون التفاحة حركة في الكيل، فهناك حركة و متحرك. المشائي لماذا أنكر الحركة الجوهرية؟ قال لأن الحركة على وزن حركة الأعراض، كما نحن في حركة الأعراض اشترطنا وجود المتحرك كذلك نشترط في الحركة في الجوهر من وجود الموضوع والمتحرك، وإلا إذا نفيتم الموضوع وإلا إذا قلنا بالحركة الجوهر لازمه أن تكون الحركة بدون متحرك، وهذا محال. لماذا؟ لأن الجوهر لا موضوع له، فيلزم أن نقول بالحركة الجوهرية يلزم ماذا؟ يلزم أن تقع الحركة بدون متحرك، ولهذا نحن ذهبنا إلى إنكار الحركة الجوهرية لأنه لا موضوع لها، ومن المحال أن يكون هناك حركة بدون موضوع. العلامة ماذا قال؟ قال لا، نحن نؤمن بالحركة الجوهرية، نحن نؤمن بالحركة الجوهرية ونؤمن أن لها موضوع، وموضوعها المادة، موضوع الحركة الجوهرية المادة. إذن إرضاء لكم أنتم إنما أنكرتم الحركة الجوهرية لعدم وجود الموضوع. نقول لكم لا، هناك موضوع للحركة الجوهرية وهي المادة الأولى، الهيولة الأولى. إذا كنتم تصرون على وجود الموضوع، هذا هو موضوع الحركة الجوهرية وهو الهيولة الأولى. ولهذا قال: قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة التي تتحصل بالصورة والتعاقب عليها هذه الصورة الواحدة الحق الممتدة. ولكن في الحقيقة والواقع، من يقول لكم أن كل حركة تحتاج إلى موضوع خارج عن نفس الحركة؟ وبعبارة أخرى نقول لكم أنه لو سألنا هذا السؤال الكبروي، لماذا الحركة تحتاج إلى موضوع؟ ما هو مناط الاحتياج؟ لماذا الحركة تحتاج إلى موضوع؟ إلى موضوع، ما هو الملاك في ذلك؟ لا يخلو الملاك من أحد أمرين: إما أن يكون الملاك في وجود موضوع لكل حركة من أجل الحفاظ على وحدة الحركة واتصال الحركة، لا بد من وجود موضوع لكي تكون هذه الحركة واحدة ومتصلة. لأنه من الواضح إذا قلنا هذا الجسم يتغير في كيفه، فإذا قيل هذا الجسم يتغير في أينه مثلا، في مكانه، هنا لا بد أن نفرض أن المتحرك هو واحد، وإلا إذا لم نفرض أن المتحرك واحد، إذن لم يكن الشيء الذي خرج من القوة هو الذي وصل إلى الفعل. إذن إذا كان موضوع الحركة من أجل الحفاظ على وحدتها واتصالها، نقول هذا متحرك، هذا متحقق بنفس معنى الحركة الجوهرية، بنفس معنى الحركة. ما معنى الحركة في مقولة الجوهر؟ الحركة في مقولة الجوهر هو وجود واحد ممتد متصل. قلنا الحركة في مقولة الجوهر بمعنى أن هناك صورة واحدة في حقيقتها هي صورة واحدة ممتدة. إذا نفس معنى الحركة في مقولة الجوهر هو الذي يحقق ماذا؟ هو الذي يحقق وحدة الحركة واتصال الحركة، ولا نحتاج إلى أمر آخر نوجده. نفس معنى الحركة في مقولة الجوهر هو وجود أمر واحد متصل سيان. وأما تعبيرنا بأنه صور متعددة، قلنا هذا بالانقسام الفرضي، وإلا حقيقة هي صورة واحدة ممتدة. إذا لا، لسنا بحاجة إلى افتراض موضوع ما دام نفس معنى الحركة في مقولة الجوهر. يعني عندما نقول حركة في مقولة الجوهر، هذا يساوي اتصال ووحدة، فلا نحتاج إلى وجود موضوع خارج عن نفس الحركة. إذا كان الملاك هو من أجل كون الحركة ممتدة واحدة سيالة، هذا هو نفس معنى الحركة في مقولة الجوهر. أما إذا كان الملاك والمناط من باب أن كل عرض يحتاج إلى معروض، فالحركة عرض، هذه الحركة لابد أن تعرض على معروض، معروضها هو المتحرك، فنقول بما أن الحركة من الأعراض يجب ماذا؟ يجب وجود الموضوع لاستحالة وجود العرض من دون معروض. لهذا نقول يجب أن يكون للحركة في الجوهر ماذا؟ موضوع، من باب احتياج كل عرض إلى معروض. إذا كان هذا هو المناط وهذا هو الملاك في احتياج الحركة إلى موضوعين، نقول هنا قياس مع الفارق. قياس الحركة في الأعراض بالحركة في قياس الحركة في الجواهر بالحركة في الأعراض قياس مع الفارق. ما هو وجه الفارق؟ الحركة في الأعراض هناك نتصور أن علاقة الحركة بالمتحرك علاقة العرض بالمعروف، ومعنى علاقة العرض بالمعروض الإثنينية، هناك عرض وهناك معروض، أحدهما يعرض على الآخر. فقولنا الجسم أسود، هناك جسم هناك أسود يعرض السواد على الجسم. بينما إذا قلنا الحركة في الجوهر، هنا الحركة ليست من نسبة الحركة إلى المتحرك ليس كنسبة السواد إلى الجسم، بمعنى لا توجد إثنينية. لماذا؟ لأن الحركة في المقام من العوارض التحليلية، ومعنى من العوارض التحليلية أي من الأمور المنتزعة من صميم المتحرك، فتكون نسبة الحركة إلى المتحرك كنسبة الإمكان إلى الإنسان. في قولنا الإنسان ممكن، إذا قلنا الإنسان ممكن، هل هناك إثنينية إنسان وإمكان، أم الإمكان وصف منتزع من صميم الإنسان؟ قلنا الإمكان هو من العوارض التحليلية، بمعنى العقل عندما يحلل ماهية الإنسان ينتزع صفة الإمكان، ولا توجد هناك إمكان وإنسانية كما يوجد جسم وسواد. تقدم هذا في المرحلة الرابعة أن الإمكان وصف عارض ولازم للماهية. العقل عندما يحلل ماهية الإنسان يجد أنها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة نفسه، هذا ينتزع منه عنوان الإمكان. كذلك الحركة، الحركة ليست من المعقولات الماهوية بل من المعقولات الفلسفية من العوارض التحليلية. عندما نحلل المتحرك ننتج عنوان الحركة، فنسبة الحركة إلى المتحرك كنسبة الإمكان إلى الإنسان، وليس كنسبة السواد إلى الجسم. فقولكم أن كل عرض يحتاج إلى معروض، وذاك المعروض يكون خارجا عن حقيقة العرض، هذا فيما إذا كانت هناك إثنينية في المعقولات الماهوية العرضية كالسواد معقول ماهوي معقول أولي، هناك نعم يوجد سواد ويوجد جسم والجسم غير سواد. أما إذا كان الشيء من المعقولات الفلسفية كالإمكان، هناك لا يمكن أن نتصور أن هناك إمكان يغاير الإنسان. نعم في الذهن يغاير، هو التحليل ماذا ذهني ولا في القلب، وشيء واحد. الحركة نسبتها إلى المتحرك نسبة الإمكان إلى ماهية الإنسان، بمعنى في الخارج الحركة هو المتحرك. ولهذا موضوع الحركة الجوهرية هو نفسه الطبيعة الجوهرية، فالحركة والمتحرك شيء واحد خارجا، كقولنا الإنسان والإمكان شيء واحد في الخارج، فليس ثمة إثنينية. إذن بناء على ذلك نحن مماساة لكم قلنا أن المادة الأولى موضوع الحركة الجوهرية، فالحركة شيء وموضوعها شيء آخر وهو المادة، وإلا أساسا نقول الحركة الجوهرية موضوعها نفس الطبيعة الجوهرية، بمعنى الحركة والمتحرك شيء واحد، لأن الحركة من المعقولات ومن العوارض التحليلية. قال والتحقيق أنها، إذا لاحظ عندما قالوا في البداية هذا مماشاة مع النشاء، أنكم تلزموننا أن كل حركة تحتاج إلى موضوع ذاك الموضوع يكون خارجا عن حقيقة الحركة، قلنا لكم المادة. ولكن التحقيق أساسا أن المادة ليست هي موضوع الحركة، والتحقيق أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق. لماذا نحتاج إلى موضوع ثابت؟ وإلا كان ما خرج من القوة ليس هو ما وصل إلى الفعلية. ما دامت الحركة إن كان الملاك لأجل أن تنحفظ به بهذا الموضوع وحدة الحركة ولا تنسلم، لا تنسلم تفسير للوحدة بطرو الانقسام عليها وعدم اجتماع أجزائها في الوجود، قال فاتصال الحركة في نفسها وكون الانقسام ماذا؟ وهميا، غير فكي، غير فكي، غير خارجي. قلنا أنها صورة واحدة حقيقة ممتدة كافٍ في ذلك. يعني نفس الإيمان بالحركة في مقولة الجوهر يساوي الاتصال والوحدة دون الحاجة إلى افتراض أمر خارج عن موضوع الحركة الجوهرية. وإن كانت الحاجة إلى الموضوع لأجل أن الحركة معنى ناعس يعني عرض يحتاج إلى أمر موجود لنفسه وهو المعروض حتى يوجد له العرض وينعته العرض، كما أن العرض كالسواد والصور الجوهرية المنطبعة المادة تحتاج إلى موضوع. قلنا الصور النوعية تحل في موضوع ألا وهو المادة، توجد له وتنعته، فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها، يعني غير نفس الحركة العرضية، يعني موضوع الحركة العرضية أمر خارج عن نفس الحركة العرضية. الحركة في الكيف، هذه حركة العرض، ما هو موضوعها؟ التفاح، لون التفاح هو موضوع الحركة في أعراض في الكيف. هنا في المثال مثلا الحركة في الأين، هذا الإنسان المنتقل من ألف إلى ب، إذن الحركة في الأعراض موضوعها أمر خارج عن نفس الحركة، لأن الإنسان والجن هذا أمر جوهري. أما لاحظ موضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، يعني المتحرك والحركة شيء واحد. إذ لا نعني، لماذا؟ قال إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة، هذا هو موضوع الحركة، ذات تقوم به الحركة وتوجد له الحركة. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها فهي حركة ومتحركة في نفسها، فلا تحتاج إلى موضوع خارج عنها. لماذا؟ لأنها من العوارض التحليلية للعقل التي نسبتها إلى المتحرك كنسبة الإمكان إلى ما هي إلى الإنسان، وليس كنسبة السواد إلى الجسم. إذن لماذا تقولون في البداية أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة؟ يقول هذا إسناد بنحو المجاز. قال وإسناد، لأن هناك اتحاد بين يعني بعبارة أخرى من هو المتحرك؟ الحركة في مقولة الجوهر يعني الحركة في الصور النوعية، فالحركة واقعة الصور النوعية وهي نفسها المتحرك، لأن الصور النوعية جوهر قائم بذاته الجوهر، فهي حركة الصور النوعية وهي نفسها المتحرك الصور النوعية. إذا لماذا نقول موضوعها المادة؟ قلنا من باب سراية حكم أحد المتحدين للآخر باعتبار اتحاد الصورة مع المادة، أجرينا حكم الصورة إلى المادة لأنها متحدة معها. وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيران، قالت لمكان اتحاد المادة معها أي مع الصورة، وإلا فهي أي المادة في نفسها عارية عن كل فعلية، لأنها المادة محض القوة والاستعداد. ثم الكلام فيما يتصل بالحركة الجوهرية، يأتي الكلام في الزمان، والحمد لله رب العالمين.